إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: أسماؤه ثابتة عظيمة. ثابتة بمعنى أنها حق يجب الإيمان بها وإثباتها. عظيمة لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملها. وأسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من عدة أوجه. الوجه الأول: أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال ربنا تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فوصفها باسم التفضيل الحسنى، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن كمال الحسن، وإذا جمع الاسم إلى الاسم ازداد حسنا. فاسمه تعالى العزيز يتضمن الحسن الكامل في تلك الصفة، واسمه تعالى الحكيم يتضمن الحسن الكامل في هذه الصفة، فإذا جمع معا ازداد حسنا إلى حسن. ولذلك يقرن الله تبارك وتعالى بينهما كثيرا: العزيز الحكيم، كما في آية الحشر: وهو العزيز الحكيم. لأن العزيز يمكن أن يكون صاحب عزة وليس بصاحب حكمة، ولأن الحكيم يمكن أن يكون صاحب حكمة ولكنه لا يستطيع أن ينفذ حكمه لأنه لا عزة له. فإذا كان هذا إلى هذا فقد جمع الكمال من أقطاره. فالعزيز من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة لله تبارك وتعالى هي صفة العزة، وهي كمال محض لله تبارك وتعالى. والحكيم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الحكمة. وكل ذلك على سبيل الكمال المحض لله تبارك وتعالى. والعزيز والحكيم وكل أسماء ربنا تبارك وتعالى الثابتة له حسنى، بمعنى أنها بلغت في الحسن الكمال والمنتهى، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال. فيتضمن اسمه تعالى العليم كمال العلم لله تبارك وتعالى، وما يستلزمه الوصف بذلك من سائر صفات ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل له كمال العلم، فعلمه ليس مسبوقا بالجهل ولا ملحوقا بالنسيان، ولا يعتبره ما يعتبر علم البشر من الآفات، وهو متضمن ومستلزم لكثير من الصفات من الحياة والإرادة والقدرة والحكمة وغير ذلك. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال. وصفها ربنا تبارك وتعالى باسم التفضيل: ولله الأسماء الحسنى، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه. البحث في أسماء الله تبارك وتعالى من وجه آخر، وهو أسماء الله تبارك وتعالى متضمنة لصفاته تبارك وتعالى. فكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفات الله تبارك وتعالى أو أكثر بحسب أنواع الدلالة، وذلك لأن كل اسم من أسماء الله فهو مشتق من صفته. فالرحمن متضمن للرحمة، والخالق متضمن لصفة الخلق. كل اسم متضمن لصفة فأكثر على حسب مدلول هذا الاسم أو على حسب أنواع الدلالة. قد يدل الاسم على صفة أو صفتين أو أكثر على حسب مقتضى الدلالة، لأن الدلالة يمكن أن تكون على سبيل المطابقة، ويمكن أن تكون على سبيل التضمن، ويمكن أن تكون على سبيل اللزوم. فهذه أنواع الدلالات. لتقريب ذلك، إذا قلنا الأربعة هذا العدد ينطبق على هذا العدد على سبيل المطابقة، فلفظ الأربعة ينطبق على هذا العدد الذي هو الأربعة على سبيل المطابقة، وهو يدل على الواحد والاثنين والثلاثة على سبيل التضمن. فالأربعة يدل على هذا العدد على سبيل المطابقة، ويدل على الواحد على سبيل التضمن، فالأربعة متضمنة للواحد ومتضمنة للاثنين ومتضمنة للثلاثة، فهذه دلالة التضمن. يعني إذا ذهبت إلى إنسان فقلت له إني أريد أن أقترض منك جنيها، فقال لا تجد معي جنيها، ليس معي إلا أربعة جنيهات، تقول له حينئذ الأربعة متضمنة للواحد على سبيل دلالة التضمن، وهي متضمنة للاثنين ومتضمنة للثلاثة أيضا. وأيضا الأربعة لها دلالة أخرى، وهي دلالة اللزوم، لأنه يلزم من كون العدد أربعة أن يكون زوجيا، فهي متضمنة للزوجية على سبيل اللزوم، متضمنة للزوجية على سبيل اللزوم. صفة الحياة لله تبارك وتعالى، اسمه تعالى الحي، يتضمن صفة الحياة لله تبارك وتعالى، فينطبق اسمه الحي على ما دل عليه وهو الله تبارك وتعالى على سبيل المطابقة، على سبيل المطابقة. اسمه تعالى الحي لابد أن يدل على سبيل اللزوم على ذات موصوفة بالوجود، يعني لابد أن يكون موجودا، وإلا ما صح أن يوصف بأنه حي، وما وراء ذلك من الصفات. فإذا هذه المسائل التي تتعلق بالدلالات تكون على هذه الأقسام، على سبيل دلالة التضمن، وعلى سبيل دلالة اللزوم، وأعلى ذلك على سبيل دلالة المطابقة. فإذا اسمه تعالى الحي يدل على الذات الموصوفة بصفة الحياة على سبيل دلالة المطابقة، ويدل على الصفة التي تضمنها الاسم على سبيل التضمن، ويدل على الذات التي هي موجودة ولها ما وراء ذلك من الإرادة والقدرة وما أشبه من تلك الصفات على سبيل اللزوم، على سبيل اللزوم. فهذه هي الدلالات، وهي مبحث مهم جدا فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى. فأسماء الله تبارك وتعالى متضمنة للصفات، كل اسم يتضمن صفة، ولذلك عندما نؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى فإننا نؤمن بالاسم لله تبارك وتعالى ثابتا، يعني اسمه تعالى الحي. كيف نؤمن باسمه تعالى الحي؟ نقول نثبت الاسم لله، فثبت لله تبارك وتعالى اسم الحي، ثم نؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة، وهي صفة الحياة، صفة الحياة، فنقول ونثبت لله تبارك وتعالى صفة الحياة مؤمنين بذلك. الحي لازم غير متعد، فإذا يكون الإيمان به على هذا النحو، أن نؤمن بالاسم وما تضمنه الاسم من الصفة. أما اسمه تعالى المحيي فإننا نؤمن بثبوت اسمه تعالى المحيي له جل وعلا، فنقول اسمه تعالى المحيي ثابت له، نؤمن بأن من أسمائه المحيي، ثم نؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم، وهي صفة الإحياء، فنؤمن بصفة الإحياء، ولكن هذا الاسم متعد، فنؤمن بالأثر أو بالمقتضى أو باللازم، وهو أن الله تبارك وتعالى أحيا ما أحيا من الأحياء، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاها صفة الحياة. فإذا كان الاسم متعديا فنحن نؤمن بثلاثة أشياء: بثبوت الاسم لله، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم ثابتة لله تبارك وتعالى، ونؤمن بالأثر، نؤمن بالأثر أو المقتضى أو اللازم الذي دل عليه الاسم. فإن اسمه تعالى المحيي دل على أثر، وهو أنه أحيا الأحياء التي أحياها جل وعلا، وهو الذي أعطاها الحياة، فنؤمن بهذا. أما إذا كان الاسم لازما كالحي فإننا نؤمن به ثابتا لله، ونؤمن بالصفة التي دل عليها وتضمنها الاسم نؤمن بها لله تبارك وتعالى، فنؤمن باسمه تعالى الحي، ونؤمن بصفة الحياة لله تبارك وتعالى على أكمل ما تكون الحياة، فليست مسبوقة بالعدم، ولا هي ملحوقة بالموت والفناء، ولا يعتورها شيء مما يعتري حيوات الأحياء ممن أحياهم وما أحياهم الله تبارك وتعالى، بل له صفة الحياة على كمال الحياة. الخلاق من أسماء الله تبارك وتعالى، من أين؟ من قوله تعالى إن ربك هو الخلاق العليم. والخلق يتضمن علما، ويتضمن قدرة، ويتضمن خلقا، فهو دال على الخلق بمقتضى مادته، هو دال أي اسمه تعالى الخلاق دال على الخلق بمقتضى مادته الخلاق، لأن خلاقا من الخلق، وهو دال على العلم والقدرة بلازمه، لأنه يلزم من كونه خلاقا أن يكون عليما وأن يكون قديرا. ولذلك سيأتي ذكر تلك الصفات التي هي من لوازم اسمه تعالى الخلاق فيما ذكر ربنا تبارك وتعالى من الآيات. فاسمه تعالى الخلاق دال على الخلق بمقتضى مادته، لأن خلاقا من الخلق، وهو دال على العلم والقدرة بلازمه، لأن من لازم الخلق العلم والقدرة، فمن لا علم عنده لا يمكن أن يخلق، إذ كيف يخلق وهو لا يعرف الخلق؟ ومن لا قدرة عنده لا يخلق، وكيف يخلق وهو ضعيف؟ ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثالا مثل بالإنسان فيه، فقال إنسان قيل له اصنع لنا مسجلا. إنسان عنده المواد الخام، وعنده قدرة ونشاط وذكاء، ولكن ليس عنده علم، فلا يدري كيف يصنع المسجل، فهذا لا يمكن أن يصنع المسجل لعدم العلم، لا يدري، يعني جئته أنت بالمواد التي يصنع منها المسجل، وعنده قدرة ونشاط ليس عاجزا، وقلت له أتاك الله القدرة وهذه هي المواد التي يركب أو يصنع منها المسجل، صنع لنا مسجلا، يقول لا أعلم، يقول لا أعلم، فلا يستطيع حينئذ. آخر دارس وعارف ولكنه مشلول لا يقدر، لا يستطيع أن يعمل شيئا، فهذا لا يستطيع أن يصنع المسجل لعدم القدرة، الأول لا يستطيع لعدم العلم، والثاني لا يستطيع لعدم القدرة. ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى خلاق، الذي يخلق لا بد أن يكون خلقه على حسب العلم، ولا بد أن يكون موصوفا بالقدرة. فإذا إذا قلت الخلاق وقلت اسم من أسماء الله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب العزيز، فيقال حينئذ نعم، ويدل على الذات الموصوفة بالخلق على سبيل دلالة المطابقة، ويدل على الصفة التي تضمنها الاسم على سبيل التضمن، ويدل على صفة العلم وصفة القدرة على سبيل اللزوم، لأنه يلزم من كونه خلاقا أن يكون عليما وأن يكون قديرا، وإلا فلو لم يكن عليما ولو لم يكن قديرا ما استطاع أن يخلق، يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما وأن يكون قديرا. فدل الخلاق على الذات على سبيل دلالة المطابقة، وعلى الصفة التي تضمنها الاسم على سبيل دلالة التضمن، ودل على صفة العلم وصفة القدرة على سبيل دلالة اللزوم. إذن اسم الله الخلاق تضمن ثلاث صفات: الخلق والعلم والقدرة. قوله رحمه الله تضمن، هكذا فيه توسع، هو تضمن الخلق ودل على العلم والقدرة بدلالة اللزوم. قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إذ لولا علمه ولولا قدرته ما خلق السماوات والأرض. فذكر صفة الخلق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. قال هذا الخلق لابد أن يدلكم على أنه موصوف بالعلم وأنه موصوف بالقدرة، فقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم إذ لولا علمه ولولا قدرته ما خلق شيئا. فإذا صفة الخلق لابد أن تكون على حسب العلم وعلى حسب القدر. قال الناظم رحمه الله تعالى كذاته فيما يتعلق بالصفات، كذاته قديمة، صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة. فقال صفاته كذاته قديمة، أصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات، كلمة ذات وصفات المراد بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان، هذا ما يراد بها عند القائلين ذات وصفات. ماذا يريدون عندما يقولون الذات والصفات؟ يريدون بالذات النفس، هذه كلمة مولدة بهذا المعنى المراد. فذات الإنسان يعني في لسانهم نفس الإنسان. فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال ويحذركم الله نفسه، وقال جل وعلا عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولم يقل ما في ذاتك، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى ويحذركم الله ذاته، وإنما قال ويحذركم الله نفسه. فأصل الذات في اللغة العربية كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين في قولهم ذات وصفات أرادوا بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان. والله سبحانه وتعالى كما مر لم يعبر عن نفسه بالذات، وإنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم، ذات قدرة، ويقال للمرأة ذات جمال وما أشبه ذلك. فذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة، ذات علم، ذات قدرة، ذات جمال، ذات رواء، ذات بهجة، فتضاف إلى صفة، وذات بمعنى صاحبة، هذا في أصل اللغة العربية. فنقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف، هي كلمة في العربية بمعنى صاحبة، وهذه الكلمة تضاف إلى صفة، تقول ذات قدرة، ذات عزة، ذات جمال، فتضاف إلى صفة. نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف، فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات، فالذات عندهم كل موصوف يقوم بنفسه فيقولون ذات. ثم تكلموا عن الجوهر الذي يقوم بنفسه، والعرض الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم في غيره. فمثلا صفة الاخضرار، أنت إذا قل أخضر، صفة الخضرة هذه لا تقوم وحدها، لا تقوم بنفسها، لابد من أن تقوم في ذات، وتكون هذه الذات موصوفة بتلك الصفة، إلى آخر تلك التعقيدات التي أتانا بها المتكلمون عملهم الله بعد، فأفسدوا على المسلمين كثيرا من النظرة القرآنية التي أرادها الدين لنا، وكذلك النظرة النبوية في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يتعلق أيضا شيء من ذلك بكلمة جنس وما صاروا إليه بعد من تلك المعركة الدائرة حول جنس العمل، مع أن كلمة جنس ليس لها وجود أصلا في أصل العربية، يعني عندما ترجع إلى معاجم اللغة العربية لا تجد هذه اللفظة فيه، وإنما الجنس والفصل والنوع وما أشبه كالعرض والجوهر كالذات وما أشبه، كل هذه الأشياء مما أتى به بعد المتكلمون، ثم ما زالت تلك الكلمات تزحف حتى دخلت اللغة العربية. نقل المتكلمون كلمة ذات من كونها تضاف إلى صفة وهي بمعنى صاحبة وجعلوها اسما للموصوف، فقالوا كل موصوف قائم بنفسه فهو ذات. فمثلا أصل ذات الله يعني ذات الله، ذات الألوهية، فنقلوا كلمة ذات إلى الشيء القائم بنفسه وقطعوه عن الإضافة، ولم تكن من كلام العرب، هذا مهم، لم تكن من كلام العرب، ولا يعرفها العرب بهذا المعنى المولد المحدث، أي بأنها قائمة مقام النفس، ولم يستعملها القرآن ولم يستعملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هم لما قالوا ذات علم قالوا إذا معناه علم صفة وذات موصوف. قال فنقول الموصوف نطلق عليه اسم ذات، فقالوا بدلا من الله وصفاته قالوا الذات والصفات، بدلا من الله وصفات الله قالوا الذات والصفات. قال المصنف الشارح العلامة رحمه الله تعالى لكن لا مشحت في الاصطلاح، يعني أن العلماء تقبلوا ذلك وصاروا يقولون ذات وصفات، صفات الذات صفات الأفعال، وإلا فهي في الأصل ليست من كلام العرب. وسبق أن ذكرنا أن لها معاني خمسة أو أربعة، لكن الخمسة بناء على اصطلاح المتكلمين أن الذات بمعنى النفس. الوجه الثاني، هل أسماء الله تعالى مشتقة أو غير مشتقة؟ وهذا أمر مهم، لأنها لو كانت غير مشتقة، لو كانت جامدة ما تضمنت المعاني ولا الأوصاف، ولكن إذا كانت مشتقة فتكون متضمنة للأوصاف والمعاني، يعني إذا كانت جامدة لمطلق العلمية لمطلق الإطلاق جامدة، إذا كانت غير مشتقة تقول حجر، هي لا تدل على شيء، لا تدل على معنى، وإنما تدل على ذلك الشيء المسمى بهذا الاسم. وأما عندما تقول إن أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة فهي إذن متضمنة لمعان وأوصاف، الجواب هي متضمنة لمعان وأوصاف، يعني أسماء الله تبارك وتعالى، فكل اسم منها يتضمن الصفة التي اشتق منها فهي مشتقة، حتى اسم الله تبارك وتعالى الله يتضمن صفة وهي الألوهية. والقول الصواب أن لفظ الجلالة مشتق، أن لفظ الجلالة مشتق وهو متضمن لصفة، هذه الصفة هي الألوهية، فأسماء الله أعلام دالة على صفة، ولولا أنها تتضمن معنى لم تكن حسنى، لأنها إذا لم تتضمن معنى صارت أسماء جامدة لا معنى لها، وإذا كانت أسماء جامدة لا معنى لها فأين ومن أين يأتيها الحسن؟ ولكن هي متضمنة لمعان وأوصاف، الحكيم متضمن لصفة الحكمة، والعليم متضمن لصفة العلم، الله متضمن لصفة الألوهية، فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى متضمن لصفة وله معنى. أما إذا كان اسما جامدا فإنه حينئذ لا يكون متضمنا لمعنى ولا متضمنا لصفة، فكيف يكون حسنا فضلا عن أن يكون أحسن؟ إذن فأسماء الله تبارك وتعالى مشتقة ليست جامدة. الله عز وجل وصف أسماءه بالحسنى، أي التي بلغت في الحسن كماله، إذن ما من اسم إلا ويتضمن صفة، وقد يتضمن صفتين أو أكثر، لكن تضمنه الصفتين أو الأكثر يكون عن طريق الالتزام، يعني من باب دلالة الالتزام كما مر. الخلاق من أسماء الله تبارك وتعالى يتضمن صفة الخلق ويستلزم بدلالة اللزوم صفة العلم وصفة القدرة، إذ لا خلق إلا بعلم وقدرة. فهذا هو المبحث الثاني، يعبر عنه بأن أسماء الله أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على الذات هي أعلام، وباعتبار دلالتها على المعاني هي أوصاف. فأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أعلام باعتبار، وهي أوصاف باعتبار، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وعلى هذا تكون مترادفة، لأنها جميعها تدل على ذات واحدة، على مسمى واحد وهو الله. فالله هو الحكيم، هو الرحمن، هو الرحيم، هو العليم، هو السميع، هو البصير. فأسماء الله تبارك وتعالى من حيث دلالتها على الذات هي أعلام، وحينئذ تكون مترادفة. وأما من حيث ما دلت عليه من المعاني والصفات فهي أوصاف وهي متباينة. فليس ما دل عليه اسمه تعالى الرحمن كما دل عليه اسمه تعالى السميع، فالسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، والرحيم يدل على صفة الرحمة. فإذا من حيث ما دل عليه الاسم من صفة تكون أوصافا، تكون أسماء الله تبارك وتعالى أوصافا، وتكون حينئذ متباينة. فما دل عليه هذا الاسم من الصفة سوى ما دل عليه هذا الاسم من الصفة. وأما من حيث ما دلت عليه من المسمى من الذات فهي جميعا بمعنى واحد، لأنها جميعا أعلام لمسمى واحد. أسماء الله تبارك وتعالى تدل على صفات منطبقة على الذات، وكذلك أسماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أسماء القرآن المجيد تدل على انطباق ما دلت عليه من المعاني والأوصاف على الذات المسمات بها. الله تبارك وتعالى هو الرحمن، فصفة الرحمة بكمالها على أكمل ما يكون موصوف بها ربنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتى بما يحمد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات، وهو أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن والفرقان، وهو ما سماه الله تبارك وتعالى به في القرآن العظيم، وما سماه به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك على سبيل الانطباق. وأما ما عدا ذلك فقد ينطبق وقد لا ينطبق. يسمى الرجل حكيما وهو سفيه، ويقال للرجل نخلة وهو قميء، ويقال للرجل كما يفعل أهل الكتاب يسمونه بفانوس وهو مظلم، غير ذلك من تلك الأسماء التي لا تنطبق على المسميات من حيث ما دلت عليه. وأما أسماء الله وأسماء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسماء القرآن المجيد فمن حيث ما دلت عليه من المعاني والصفات هي منطبقة على المسمى، منطبقة على المسمى. وما عدا الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم والكتاب المجيد فالأسماء قد تنطبق وقد لا تنطبق. الوجه الثالث، هل الأسماء الحسنى متباينة أو مترادفة؟ أما باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، لأنها دلت على شيء واحد، على مسمى واحد هو الله عز وجل. وأما باعتبار دلالة الأسماء الحسنى على المعاني والأوصاف التي دلت عليها الأسماء فهي متباينة، لأن لكل اسم منها معنى سوى المعنى الذي في الاسم الثاني. ولكن ما هو المترادف وما هو المتباين؟ المترادف متعدد اللفظ متحد المعنى، متعدد اللفظ متحد المعنى. المتباين متعدد اللفظ والمعنى، المتباين متعدد اللفظ والمعنى. حجر وإنسان متباينان، لأن اللفظ مختلف والمعنى مختلف. لفظ حجر سوى لفظ إنسان، وما دل عليه هذا اللفظ سوى ما دل عليه هذا اللفظ. بشر وإنسان مترادف أو متباين؟ مترادف، لأن ما دل عليه لفظ بشر هو ما دل عليه لفظ إنسان، فإذا تعدد اللفظ واتحد المعنى. الله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، باعتبار دلالتها على الذات على الله فهي مترادفة، لأنها تدل على شيء واحد، على مسمى واحد وهو الله، وباعتبار دلالة كل واحد منها على معناه فهي متباينة، لأن ما دل عليه لفظ الله سوى ما دل عليه لفظ القدوس سوى ما دل عليه لفظ أو اسم الرحيم سوى ما دل عليه لفظ الحكيم، فمن حيث ما دلت عليه الأسماء فإنها تكون متباينة، كل اسم يدل على معنى. وأما من حيث الذات أو المسمى فإنها تكون مترادفة. الوجه الرابع، هل أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين معلوم أو لا؟ الجواب لا، ليست محصورة ولا يمكن حصرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في دعاء الغم والهم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، إلى آخر الحديث، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم، هو حديث صحيح. فالشاهد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أن من أسماء الله ما استأثر الله تبارك وتعالى به، وما استأثر الله تبارك وتعالى به فلا يمكن الوصول إليه، لأنه لو أمكن الوصول إليه لم يكن مستأثرا به، ولهذا قال: استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا ليست أسماء الله محصورة ولا يمكن حصرها. فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا، بين أنها ليست محصورة بعدد، وبين قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة؟ فالجواب أن هذا الحديث لا يدل على الحصر، وإنما يدل على حصر معين، وهو أن من أسماء الله 99 اسما إذا أحصيتها دخلت الجنة، يعني إذا أحصيت 99 اسما من أسماء الله فإنك تدخل الجنة. نظيره تقول: عندي 100 جنيه أعددتها للصدقة، وأخرى زكاة مال، فلا ينفي هذا أن عندك سوى ما ذكر. تقول: عندي 100 جنيه أعددتها للصدقة، لأنه لو لم يكن عندك سواها فإنه حينئذ لا يكون عليك زكاة. تقول: عندي 100 جنيه هي زكاة مال، فيقال حينئذ لو لم يكن عنده إلا هذه لا تجب عليه الزكاة أصلا، فدل على أن عنده هذا الذي ذكر وعنده سوى ما ذكر. فكذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله تبارك وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فهذا إحصاء معين. ليس معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى حصرت جميع أسمائه الحسنى في هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كما في الحديث الآخر: وأسألك بكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا عنده سبحانه وتعالى مما استأثر بعلمه من الأسماء ما لا يعلمه إلا هو. فإذا قال قائل: ما الفائدة من هذا الكلام إذا قلنا إنه لا يدل على الحصر؟ إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قد يقول قائل: وما الذي نستفيده من هذا الحصر إذا كان ليس بحصر مطلق وإنما هو حصر معين؟ فالجواب: الفائدة من أجل أن يبحث المكلف عن هذه الأسماء من الكتاب والسنة حتى يدركها، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسردها لنا سردا ونستريح، لكن من أجل أن يبتلي الله الإنسان الحريص من غير الحريص. فالحريص هو الذي يبحث عن الشيء حتى يصل إليه، غير الحريص هو الذي يقول: إن كان الشيء سهلا أخذته، وإن كان صعبا يحتاج إلى مراجعة وإلى بحث فلا حاجة لي به. هذه هي الفائدة التي لأجلها ورد ذلك الحصر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. أحصاها عدا، أحصاها عدا، وعلم معانيها، وعلم معانيها وما دلت عليه، ثم تعبد لله تبارك وتعالى بها. وعبادة ربنا تبارك وتعالى بالأسماء الحسنى ودعاؤه بها على وجهين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء ربنا تبارك وتعالى دعاء عبادة بأسمائه الحسنى فذلك بأن نراعي معانيها، فنتوب إلى الله تبارك وتعالى لأنه التواب، ونستغفر الله تبارك وتعالى لأنه الغفور، ولا نتكلم إلا بالكلمة التي يرضى عنها، ولا نلفظ بالكلمة العوراء لأنه هو السميع، ولا نكون في مكان لا يرضى عنا بوجودنا فيه لأنه هو البصير. فهذا دعاء عبادة. وأما دعاء المسألة بالأسماء الحسنى فأن تقدم بين يدي المسألة ما يناسب سؤالك من الأسماء الحسنى، فتقول: يا عليم علمني، ويا كريم أكرمني، ويا حفيظ احفظني، إلى غير ذلك من سؤالك ربك تبارك وتعالى، فتقدم بين يدي المسألة ما يناسب المسألة من الأسماء الحسنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل يسمى بها غيره؟ الجواب أن من أسماء الله ما لا يسمى به غيره، مثل الله، فلا يمكن أن تسمي أحدا بهذا الاسم لا على سبيل إرادة المعنى ولا غيره. والرحمن كذلك، قال العلماء: لا يجوز أن يسمى به غيره، ولا أن يوصف به غيره أيضا، لأن الألوهية والرحمة الواسعة الشاملة التي هي وصف لازم للراحم لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. وأنت خبير بأن مسيلمة لما تسمى برحمن اليمامة دمغ بلفظ الكذب وبوصفه، فلا يذكر إلا به، مسيلمة الكذاب، وكان يقال له رحمن اليمامة. وهذا الكذاب الأشد قد عامله الله تبارك وتعالى بما يستحق في الدنيا وفي الآخرة، لا يذكر إلا مدموغا بهذا الوصف. وفي حال حياته قيل له: وكانت عندهم بئر قد غار ماؤها، فقالوا له: إن محمدا قد تفل في بئر غار ماؤه، ففار الماء من البئر، فذهب فتفل في البئر فمحق ماؤه وذهب. أتي إليه بصبي كان وافر الشعر، وقيل له: إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح على رأس صبي أصابه في شعره شيء، فعاد وافر اللمة فمسح على رأس الغلام فمحق شعره. كان يقال له رحمن اليمامة، لا يتسمى بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى، وكذلك اسمه تعالى الله. ومن عجب أنه على كثرة الكذابين على مدار التاريخ لم يتسمى أحد قط باسم الله أبدا، لم يطلق هذا الاسم الشريف على سوى الله تبارك وتعالى، وتجده في كل لغة من اللغات بما دل عليه هذا الاسم الشريف. قال العلماء: بقية الأسماء إن قصد بها ما يقصد بأسماء الله من الدلالة على العلمية والوصفية فإنها ممنوعة، وإن قصد بها مجرد العلمية فليست ممنوعة، فالحكم والحكيم من أسماء الله. فإذا سمينا شخصا بالحكم أو الحكيم ولم نقصد معنى الحكمة فيه ولا معنى الحكم فهنا لا بأس به. قال: وفي الصحابة من اسمه حكيم، وفيهم من اسمه الحكم. قال: وإن قصدنا بذلك المعنى الذي اشتققنا منه هذا الاسم فهذا لا يجوز، لأن هذا من خصائص أسماء الله تعالى، فهي التي يراد بها الاسم والوصف. ولهذا إذا سمينا رجلا بصالح فإنه جائز ولا يغير الاسم، لأننا لم نقصد بذلك التزكية، أي لم نقصد وصفه بالصلاح، وإنما سميناه صالحا مجرد علم، مجرد علم من غير رعاية للوصف. كذلك لو سمينا شخصا بسلمان فليس هذا لأنه سالم، فقد يكون من أتعس الناس ومع ذلك نسميه سلمان، وكذلك سليمان. فالمهم أنه إذا لم يقصد المعنى في الاسم فإنه جائز لأنه مجرد علم فقط. الوجه السادس: هل أسماء الله تعالى توقيفية، أو لنا أن نسمي الله عز وجل بما لم يسم به نفسه؟ في ذلك قال السفاريني رحمه الله تعالى: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. لكنها يعني أسماء الله عز وجل، في الحق أي في القول الحق الصحيح، توقيفية موقوفة على ورود الشرع بها، والتوقيفي هو الذي يتوقف إثباته أو نفيه على قول الشارع، فهي توقيفية، فلا يجوز لنا أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. بعض العلماء يقول إن الأسماء ليست توقيفية بل هي قياسية، والصحيح أنها توقيفية، ودليل ذلك من الأثر والنظر. أما الأثر فقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإثبات اسم من أسماء الله لم يسم به نفسه هذا من القول على الله بلا علم، فيكون حراما. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإثبات اسم لله لم يسم به نفسه من قفو ما ليس لنا به علم. فهذان دليلان على أننا ليس لنا أن نسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه، لأننا إن فعلنا قفونا ما ليس لنا به علم، وذلك نهانا ربنا تبارك وتعالى عنه، وكنا قائلين على الله تبارك وتعالى بلا علم، وقد حذرنا الله تبارك وتعالى من ذلك وجعله أشد المحرمات تحريما. فهذا هو الأثر. وأما النظر فلأن اسم المسمى لا يكون إلا بما وضعه لنفسه. وإذا كان الناس يعدون من العدوان أن يسمى الإنسان بما لم يسم به نفسه أو بما لم يسمه به أبوه، فإن كون ذلك عدوانا في حق الخالق من باب أولى. على سبيل المثال، لو أن شخصا اسمه محمد كلما ناداه أخوه قال له يا حنش أو يا زيد، لأن الشيخ رحمه الله مثل بعبد الله وكلنا عبيد الله. تذكرون أن المعلم كان في قاعة الدرس يوما فسأل سؤالا ثم قال: قم يا عبد الله فأجب، فلم يقم عبد الله، فقال: قم يا عبد الله، فلم يقم، فعينه قال: قم يا عبد الله، فقام، قال: لما لم تقم؟ قال: يا أستاذ قلت قم يا عبد الله وكلنا عبيد الله. فقال: حيوا زميلكم أيها الطلاب، فحيوه، ثم طرح سؤالا آخر فقال: قم يا حمزة، فلم يقم حمزة، قم يا حمزة، فلم يقم، فقال: قم يا حمزة، وعينه، فلما قام قال: لما لم تقم؟ قال: يا أستاذ لم تعين، كلنا حماميز الله. فلو أن شخصا اسمه محمد كلما ناداه أخوه قال له يا عبد الله لا حرج، أما إذا قال له يا زيد كلما ناداه يقول يا زيد، وإذا أرسل إليه خطابا كتب فيه إلى زيد فهذا جناية. ولذلك أقول إن اسمي ليس عبد الله حتى تخاطبني به، ولكن اسمي محمد، وأرى أن هذا اعتداء علي. فإذا كان هذا اعتداء في حق المخلوق فما بالك به في حق الخالق. لو أن الشيخ رحمه الله مثل بتغيير الاسم من قبل المرأة لزوجها لكان أوقع وأبلغ. فإذا كان الرجل اسمه مثلا زيد وكلما نادته امرأته تقول له يا عمرو، يقول لها من عمرو هذا؟ جناية. فإذا هذا التغيير يعده الخلق جناية، يعده الخلق جناية. هذا من حيث النظر، فإذا هو في حق الله تبارك وتعالى يكون أعظم. قال المصنف رحمه الله: من الدليل النظري أن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، والحسنى البالغة في الحسن كماله. وأنت إذا سميت الله تبارك وتعالى باسم فهل عندك علم أنه بلغ كمال الحسن؟ قد تسميه باسم تظن أنه حسن وهو سيء ليس بحسن. وهذا أيضا دليل عقلي يدل على أنه لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه. فهذه أربعة أدلة: دليلان شرعيان ودليلان عقليان نظريان. قال: ولهذا قال الناظم رحمه الله: لنا بذا أدلة وفية. لنا بذا المشار إليه القول بأنها توقيفية، أدلة وفية أي كافية وافية بالمقصود. فهذه ست مباحث في أسماء الله عز وجل. قال: وهنا سؤال، هل الصفات كالأسماء توقيفية؟ الجواب: قال سبق لنا القول في هذا، وذكرنا أن الصفات ثلاثة أقسام: كمال محض ونقص محض وكمال في حال دون حال. فالكمال المحض يوصف الله به، والنقص المحض لا يوصف الله به، والمتردد بين هذا وهذا، أي الذي يكون كمالا في حال دون حال، يوصف الله به في حال الكمال ولا يوصف به في حال النقص، ولا يوصف به على الإطلاق، يعني على سبيل الإطلاق، يعني يجب أن يكون مقيدا في حال يكون فيها كمالا. يقول: فليست كالأسماء توقيفية. ولهذا ممكن أن نشتق من كل فعل من أفعال الله صفة، فنقول: إن الله مزجي السحاب، لقوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. قال: ونقول: إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به، لقوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مستهزئ بمن يستهزئ به، لقوله: الله يستهزئ بهم إنما نحن مستهزئون. خادع من يخدعه، لقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. وعلى هذا فقس. وهذا كلام عجيب جدا من المصنف العلامة رحمه الله، وهو مخالف لما قرره في القواعد المثلى. فالأسماء توقيفية، وليس معنى أنك تشتق من كل فعل من أفعال الله تبارك وتعالى صفة أنك تؤلف لله أفعالا لم يثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، فعاد الأمر إلى التوقيف لا إلى القياس ولا إلى الإطلاق. فليس لنا أن نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان الرسول. إذن كما قرر هو رحمه الله تعالى في القواعد المست أن صفات الله تبارك وتعالى كأسمائه توقيفية، ولكن هنا رحمه الله تعالى قال: ليست كالأسماء توقيفية، وهذا عجيب، ولكن أبى الله تبارك وتعالى أن يكون الكمال إلا له سبحانه وتعالى سبحانه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم العلامة الشارح رحمة واسعة، وأن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.